إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه مما لا شك فيه أن المسلم عرضة للنقص والخطأ، ومن رحمة الله عز وجل أن شرع لنا التوبة التي تذهب بالذنب وبأثره، وقد رغب الله عز وجل في التوبة إليه وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وهذا الحديث يدل على فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه ما من رجل ولا امرأة من بني آدم إلا وهو عرضة للخطيئة وعرضة للذنب والتقصير. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذنب لبني آدم كأنه أمر حتم، يعني لا بد منه. فهذا يدل على أنه ما من إنسان مهما بلغ من الفضل والرفع في دين الله عز وجل علما وعملا إلا وهو عرضة للذنب وللنقص. وهذه فائدة تدل على أن الإنسان معرض لذلك. والفائدة الثانية أن أفضل الناس وأعظمهم منزلة هو من تاب إلى الله عز وجل. فالفائدة الأولى تدل على أن كل بني آدم خطأ، والفائدة الثانية تدل على أن خير بني آدم هم التوابون الذين يتوبون إلى الله عز وجل ويستغفرونه من ذنوبهم. وهذا هو المسلك الصحيح في الخروج من الذنب، التوبة إلى الله. وينبغي التنبه إلى مسلكين خطيرين يسلكهما أهل الذنوب عند الوقوع في الذنب. المسلك الأول: من يفعل الذنب ويقول: إن الله غفور رحيم، والله عز وجل واسع المغفرة واسع الرحمة، ونحن نرجو من الله المغفرة والتوبة، مع إصراره على الذنب يذنب ويقول: إن الله غفور رحيم، والله لا يؤاخذنا بذنوبنا. فهذه مخادعة للنفس. لا شك أن الله غفور رحيم، لكن هو شديد العقاب. ومن تجرأ على الذنوب فإنه يخشى عليه أن يقع في سخط الله، ومن سخط الله عليه عذبه. وهذا مسلك المرجئة الذين يعتمدون على رحمة الله وعلى مغفرة الله مع وجود الذنوب والمعاصي. والمسلك الآخر هو مسلك أهل القنوط واليأس من رحمة الله، وهو أن بعض الناس إذا وقع في الذنب قال: وما الذي ينفع الآن أن نرجع ونتوب وقد فعلنا وفعلنا، فييأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله عز وجل. وهذا مسلك الوعيدية وأهل القنوط الذين يقنطون من رحمة الله. والواجب على المسلم إذا وقع في الذنب عدة أمور: الأمر الأول أن يعتقد أنه مهما بلغ الذنب ومهما عظم فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إذا تاب العبد من ذنبه، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا فيه رد على أهل اليأس والقنوط الذين يقنطون من رحمة الله، فيقال لهم إن الله يغفر الذنوب جميعا. الأمر الثاني بعد اعتقاده أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا يجب عليه أن يتوب إلى الله، والتوبة لها شروط ذكرها العلماء، فمن شروطها أن يقلع عن الذنب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يندم على ما مضى منه. الشرط الثالث أن يعزم على عدم الرجوع إلى الذنب. ثم إذا كان الذنب يتعلق بمظلمة لمسلم أن يتخلص من المظالم وأن يعيد الحقوق إلى أصحابها. فإذا تاب إلى الله عز وجل بإخلاص وصدق واستوفت توبته الشروط الصحيحة لقبول التوبة تاب الله عليه، تاب الله عليه. وأما إذا بقي على الذنب واعتمد على رحمة الله وعلى سعة فضله فإن هذا رجاء كاذب، فلا بد من الحذر من القنوط من رحمة الله، ولا بد من الحذر أيضا من الرجاء الكاذب. والواجب على المسلم أن يستشعر دائما أن الله عز وجل غفور رحيم، فهذا يوجب له الرجاء وعدم القنوط من رحمة الله، وأن يستحذر أن الله شديد العقاب، وهذا يوجب له عدم الجرأة على المعاصي وعدم التهاون بالذنوب. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. فالعاقل لا يحتقر الذنوب، فهي وإن كانت في عينه صغيرة فإنها عند الله عظيمة. والمعصية ليست بمعصية لملك من ملوك الدنيا أو لأمير أو لوزير أو لصاحب ولاية، وإنما هي معصية لرب العالمين. من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلى العاقل أن يحذر من التهاون في الذنوب والمعاصي، فيتوب إلى الله عز وجل وهو على رجاء بربه أن يغفر له، وعلى خوف شديد من أن يهلكه ذنبه ومعصيته، فيكون دائما بين الخوف والرجاء. وهذا هو المسلك الصحيح، أن الإنسان إذا تأمل حاله وتقصيره فإنه يخشى أن يعذب، وإذا نظر إلى رحمة الله وإلى مغفرته وإلى سعة إحسانه لخلقه فإنه يرجو النجاة لا بعمله ولكن برحمة الله. فإذا كان المسلم على خوف من ذنبه وعلى رجاء من ربه يرجى له خير. والواجب على المسلم أن يبادر إلى التوبة. وهناك شبه متعلقة بالتوبة أذكر بعضها، منها أن بعض الناس يؤجل التوبة ويسوف التوبة ويظن أن بمقدوره متى ما أراد أن يتوب أنه يملك التوبة، وهذا خطأ. فإن الإنسان يخاطب بالتوبة، وقد يكون موفقا لها في بعض الأوقات ويهيأ لها وتهيأ له، ثم يعرض ويزعم أنه متى ما أراد أن يتوب تاب، فيحرم بعد ذلك التوبة. فهذه شبهة وهذا تلبيس من الشيطان. فإن الإنسان قد يريد العمل ويحال بينه وبينه. ولهذا فإن توبة الله على العبد سابقة لتوبة العبد لربه، كما قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. لاحظوا الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا، فما من تائب من ذنب إلا وسبقت توبته توبة من الله عز وجل عليه. فقد يأذن الله بتوبتك ثم تعرض فتحرم التوبة بعد ذلك. مثال ذلك من هيأه الله لعمل صالح أو لرفقة صالحة أو لعلم أو لأداء عبادة، فيجد نفسه مهيئا للرجوع والإنابة واستدراك ما مضى، ثم يعرض ويسوف ويقول لا نتوب هذه السنة، السنة القادمة، السنة التي تليها، ثم بعد ذلك يحرم التوفيق. فالإنسان إذا أسدى الله إليه نعمة ثم كفرها حرم النعمة. وتوبة الله عز وجل على عبده إذا جعل الله عز وجل في قلب العبد شراح لهذه التوبة فعليه أن يقدم عليها بعزيمة وأن يرجو أن هذه من توبة الله عليه. ولهذا يجب المبادرة إلى التوبة في كل لحظة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان يعدون له في المجلس الواحد يقول استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم المبادرة بالتوبة، لأنه قد لا يوفق للتوبة بعد ذلك. ومن الأمور التي تحول بين الإنسان وبين التوبة، فالإنسان لا يدري متى يأتيها الأجل. قد يتوب في ليلته فلا يصبح عليه الصباح إلا وهو في عداد الأموات، قد يموت من ليلته، وقد يموت بعد هذه التوبة بأيام. فلو سوف التوبة وأخرها لربما جاء الأجل ولم يتوب. ولهذا يذكر لنا بعض الناس، والله ما فيه عبر، يذكر لي أحد طلاب العلم أنه دعا نصرانيا للإسلام، يقول فأسلم ودخل في الإسلام وعلمناه الصلاة، ثم مات من ليلته لم يصلي فريضة واحدة. فلاحظوا كم هو الزمن بين توبته ورجوعه إلى الله وبين موته، ما هناك إلا ساعات، لو فاتت هذه الساعات مات على الكفر. ويرجى له إن صدق في إسلامه أن يكون من أهل الجنة. فالإنسان لا يدري متى يأتي الأجل، قد يموت من ساعته، قد لا يقوم من مقامه. فإذا بادر إلى التوبة في كل لحظة وجدد التوبة مرة بعد مرة، فإنه يرجى له أن يموت على توبة صادقة. من الشبه أيضا التي تعرض للناس، وهي من تلبيس الشيطان، أن الشيطان يلبس على كل إنسان بحسب حاله، فيقول للشاب: أنت الآن لم تتزوج، فأخر التوبة حتى تتزوج وتستقيم استقامة كاملة، والآن لو تبت ترجع إلى الذنب، فأجل حتى تتزوج. يقول للطالب: أنت ما زلت طالب وتخالط زملائك، فأجل التوبة حتى تتخرج وتتوظف وتنفق في سبيل الله. ويقول للتاجر: أخر التوبة حتى تتفرغ للعبادة، أنت الآن في تجارة، فغدا تتفرغ للعبادة وتتوب إلى الله. وهكذا كل إنسان يأتيه من طريق، ومقصد الشيطان واحد، وهو أن يصرف المسلم عن التوبة ويمنيه بها حتى يأتيه الأجل ولم يتب. لأنه ما من مسلم يفعل المعاصي ويحدث نفسه بأن يلقى الله بها، هذا أمر معلوم. ما من واحد منا الآن، وكلنا مذنبون، ما من واحد منا الآن يحدث نفسه بأن يلقى الله بالمعاصي، بل كل واحد منا يحدث نفسه بالتوبة. لكن العاقل يبادر إلى هذه التوبة من ساعته التي هو فيها ويتوب إلى الله، فإذا رجع إلى الذنب عاود التوبة، فإذا عاد ثالثة عاد إلى التوبة، حتى يعلم الله عز وجل منه صدق الإقبال عليه، إلى أن يرزقه الله الاستقامة الكاملة والرجوع. أما تسويف التوبة وتأخيرها فإن هذا من تلبيس الشيطان. أيضا من تلبيس الشيطان على بعض الناس أنه يبتلى بذنب كأكل الربا أو شرب الخمر أو الزنا أو غيرها من المعاصي، فيسمع المواعظ في التوبة ويقرأ النصوص فيقول: هذه الفترة لا صبر لي عن هذا الذنب، فغدا أترك الذنب وأتوب توبة كاملة. أما أتوب الآن من بعض الذنوب وبعضها باق فنؤجل التوبة، وهذا تلبيس من الشيطان، فإنه يجب عليه أن يتوب من كل الذنوب، وإن لم يستطع التوبة منها كلها يتوب من بعضها، فهذا تلبيس من الشيطان يلبس على الإنسان حتى يصرفه عن التوبة. من تلبيس الشيطان على الإنسان في باب التوبة أنه لربما أغراه بأمر من الأمور التي يظن أنه محسن فيها وهو مسيء، مثل بعض من يفعل المعاصي، ولعل هذه مرحلة خطيرة من تلبيس الشيطان، فإنه يران على القلب حتى يفتن العبد فيضل ويصبح حاله كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لربما تمادى العبد في الذنب حتى يأتي عليه زمن ويظن أنه محسن وهو مسيء، مثل بعض من يعيثون في الأرض فسادا في إفساد الناس وفي أخلاقهم، كالمغنين والمطربين وأصحاب الشرور الذين يشيعون في المسلمين، وبعضهم يظن أنه محسن للناس وأنه يدخل السرور عليهم، فهذه فتنة عظيمة، وهذا من تلبيس الشيطان، لأنه يظن أن كل ما سر الناس أنه من الأعمال الصالحة، فالناس قد يتلذذون بالمعاصي، فكون هذا المفتون يعينهم على المعاصي لا يعني أنه محسن وأنه مطيع لله عز وجل. ولهذا بلغت الفتنة ببعض من يشتغل بالغناء وبالموسيقى أنه يوصي بعد موته أن تبث أشرطته التي كان يفسد فيها في حياته أن تبث بعد موته، وهذا دليل على خطورة الأمر، وأن الإنسان والعياذ بالله قد يحرم التوفيق والتوبة، بل يموت وهو مصر على الذنب، بل يسعى في نشره بين الناس. فعلى المسلم أن يحذر من سخط الله عز وجل ويتوب قبل أن يران على قلبه وقبل أن يختم على قلبه، فإن القلب كلما أذنب العبد نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح أسودا لا يدرك خيرا ولا يبصر خيرا، بل لربما ظن أن الخير شر وأن الشر خير. فالواجب على المسلم التوبة إلى الله عز وجل من كل الذنوب والمعاصي من الكبائر والصغائر، وأن ينيب إلى الله وأن يرجع إلى الله. من التلبيس أيضا ومن الشبه التي تعرض للناس في التوبة أن بعض الناس يتوب من الكبائر دون الصغائر، ويظن أن الصغائر أمرها سهل، بل إن بعضهم يقول في دعائه استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، وهذا خطأ، بل يستغفر الله من كل الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. فكيف الإنسان يقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم؟ والصغير ألا يستغفر الإنسان منه؟ ولكن بعض الناس قد يقول هذه الكلمة ولا يتأمل معناها، لأن بعضهم المهم في دعائه أن يسجع فيقول استغفر الله العظيم، فيحمله السجع على أن يقول من كل ذنب عظيم. والصغير سمعت أحدهم يقول هذا، يقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، قلت له والذنوب الصغيرة؟ فوقف ما يدرك ما يقول وما يخرج من رأسه. فالإنسان يتأمل بما يدعو الله عز وجل، بل يستغفر الله من كل الذنوب الكبير والصغير، لأن الصغائر إذا اجتمعت أهلكت صاحبها. وإذا كنت إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله غفر الله لك كل الذنوب، فكيف تقيد رحمة الله تقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم؟ أيضا هناك مسائل متعلقة بالتوبة تكلم فيها العلماء، وهل من شرط التوبة أن التائب التوبة العامة أن يستحضر كل الذنوب، أم يكفيه أن يصدق الله في توبته وأن يعقد العزم على عدم الرجوع للذنوب كلها؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال أن التائب التوبة العامة لا بد أن يستحضر الذنوب حتى يجدد النية في التوبة منها، وإن لم يتذكر الذنوب فإن توبته ناقصة. ومن أهل العلم من قال إنما تكفيه التوبة العامة، فإذا عقد العزم على الطاعة والإقلاع عن كل المعاصي فإن هذه توبة عامة تكفيه إن شاء الله في التوبة من كل الذنوب. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن المسلم إن تاب توبة عامة وهو لا يتذكر ذنبا يصر عليه ويحدث نفسه به، بل يعقد العزم على التوبة الكاملة العامة وأن يقلع من كل الذنوب، فإذا صدق الله عز وجل في هذه النية وعقد العزم على عدم الرجوع للذنوب وندم على كل ما مضى منه فإن هذه توبة عامة، إذا صدق فيها إن شاء الله يرجى له أن يكفر عنه بها كل الذنوب. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. فالتوبة تكفي في فيما علم العبد وما لم يعلم، وما نسي وما ظهر وما بطن مما يخفى عليه، فكيف بما نسي؟ خصوصا إذا دعا بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم، فإنه يرجى له أن يتوب الله عز وجل عليه التوبة العامة التي يكفر بها كل الذنوب. من المسائل المتعلقة بالتوبة: من تاب توبة خاصة من ذنب من الذنوب ولم يتب من غيره، فهل تقبل توبته أم لا؟ مثال ذلك: لو أن رجلا أكل الربا وشرب الخمر ثم تاب من أكل الربا، فهل تقبل توبته في أكله الربا أم لا بد أن يتوب من كل الذنوب حتى يتوب الله عليه؟ الصحيح أنه إذا تاب توبة خاصة من ذنب وأقلع عنه وندم عليه وعقد العزم على عدم الرجوع إليه، فإن الله يقبل توبته من ذلك الذنب، ويبقى الذنب الآخر، فالله عز وجل رحيم وهو لا يظلم عباده، فمن تاب من ذنب قبل الله توبته. كما أن العبد أيضا لو فعل شيئا من الواجبات وترك بعضها فإن الله يقبل منه ما فعل من الأعمال الصالحة وإن لم يأتي بكل الواجبات، فكذلك إذا تاب من بعض الذنوب فإن الله عز وجل يقبل توبته مما تاب منه من الذنب، وإن كانت هذه التوبة ناقصة. لكن نحن ننبه إلى أن بعض الناس يلبس عليه الشيطان فيقول له: إن لم تتب من ذلك الذنب فإن الله لا يقبل توبتك من هذا. فالواجب التوبة العامة، لكن إن ضعف الإنسان فيجب عليه أن يتوب مما يستطيع من الذنوب، ولا يلبس عليه الشيطان بأن يلبس عليه بأن الله لا يقبل التوبة حتى تكون عامة من كل الذنوب. وإن كان الإصرار على الذنب خطير، والواجب التوبة العامة من كل الذنوب والخطايا. أيضا من المسائل المتعلقة بالتوبة أن العبد إذا تاب من الذنب ورجع إلى الإيمان فهل يكتب له من أعمال البر، أو هل يرجع إلى ما كان عليه من المنزلة في الإيمان أم لا؟ مثال ذلك: رجل له أعمال بر من صلاة وصوم وحج ثم وقع في ذنب ثم تاب، فهل يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان؟ يرجع إلى درجته التي كان عليها قبل الذنب من الإيمان أم لا يرجع؟ تكلم العلماء في هذا، وذكر الإمام ابن القيم كلاما متينا في تحقيق هذه المسألة، وقال: إن التوبة عمل صالح فقد تقوى وتعظم فتكفر الذنب وترفع درجة العبد، فيكون بعد التوبة أعظم منه منزلة قبل الذنب. ويستدل لهذا بتوبة كعب بن مالك وصاحبيه، فإن الله لما تاب عليهم بشر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك بخير يوم مر عليه منذ أن ولدته أمه، فأخذ العلماء من هذا أن منزلة كعب بن مالك بعد التوبة أعظم منها مما كانت عليه قبل التوبة. وكذلك قصة المرأة التي زنت فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرته أن يقيم عليها الحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته وهي حامل ثم أمرها أن ترجع حتى تضع حملها، ثم جاءته ومعها طفلها فأمرها أن ترجع حتى تفطم طفلها، ثم جاءته وفي يده كسرة من الخبز يأكل منها وهي تلح عليه في إقامة الحد، فأقام عليه الحد ورجمها عليه الصلاة والسلام. فتكلم فيها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذا دليل على أن التوبة قد تعظم ويصحبها ندم عظيم، استقامة كبيرة، فيكون العبد في أعلى درجة من درجات الإيمان. وقد تكون التوبة موازية للذنب فترفع الذنب ويرجع إلى ما كان عليه من الإيمان، وهذه مرتبة مراتب التوبة. وقد تكون التوبة ضعيفة لا تقوى على رفع الذنب فلا يرجع العبد إلى ما كان عليه من الإيمان. فإذا التوبة عمل صالح، إذا قويت التوبة لربما ارتفع العبد بها درجات في الإيمان عن منزلته التي كان عليها قبل الذنب. من المسائل أيضا المتعلقة بالتوبة ويسأل عنها بعض الزوار مسألة التوبة من ترك الصلاة، فهل يشترط للتائب من ترك الصلاة أن يؤدي أو أن يقضي الصلوات التي تركها؟ فرق العلماء بين حالين، بين حال من كان مداوما على ترك الصلاة وبين من ترك بعض الصلوات وهو يعلم عددها ويستطيع أن يقضيها. ففي الحالة الثانية إذا كان تركه لبعض الصلوات كأن يتذكر أنه ترك مرة صلاة في مكان كذا ومر الصلاة في مكان كذا، فعليه أن يقضي هذه الصلوات لأن قضاءها ممكن ولا يشق. ومع التوبة إلى الله عز وجل من تركها. وأما إذا كان الترك عاما للصلاة فإن العلماء قالوا يكفي هذا أن يتوب إلى الله وأن يداوم على الصلاة مع الاكثار من النوافل، لأن قضاء هذه الصلوات فيه مشقة. هذا وجه. والوجه الآخر قالوا إن ترك الصلاة كفر، فإذا كان كافرا فإنه لا يطالب الكافر إذا أسلم بقضاء الصلوات، وإنما دخل في الإسلام بتوبته ورجوعه إلى الإسلام. فتارك الصلاة عند من يقول بكفره يرى أنه كان على كفر فأسلم، والكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلوات ولا الصوم لأن الإسلام يجب ما قبله. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما ما يفعله بعض الزوار أنه بعد كل صلاة يقوم ويصلي صلاة، بعد المغرب يقوم ويصلي صلاة المغرب، بعد العصر يصلي صلاة العصر، بعد الفجر يقوم يصلي ركعتين، فنسأل بعضهم يقول هذه قضاء لصلوات مضت، فبعد كل صلاة يقضي صلاة، فهذا خطأ. والقضاء للصلوات باتفاق العلماء أنه ليس بهذه الطريقة لو قلنا بالقضاء، وإنما يقضيها متى ما تمكن منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فإذا نام الإنسان عن صلاة مثلا عن صلاة العصر ما نقول له تنتظر حتى صلاة العصر من اليوم الثاني وتقضيها بعدها، وإنما متى ما تمكن منها وتذكر أو استيقظ بعد نوم يقضي هذه الصلاة. فإذا القضاء لا يكون بهذه الطريقة. أيضا مما يسأل عنه التخلص والتوبة إلى الله عز وجل من أكل الربا، فأكل الربا محرم، والتوبة إلى الله عز وجل من أكل الربا هو بأن يتخلص مما أخذ من الربا وله رأس ماله، كما قال الله عز وجل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني إذا كان أصل ماله كذا فله أصل المال وما زاد على ذلك فيجب عليه التخلص منه. قال العلماء يتخلص بأن ينفقه على الفقراء على المحتاجين على مرافق المسلمين العامة بنية التخلص وليس بنية الصدقة. أيضا من المسائل المتعلقة بالتوبة الفرق بين التوبة والاستغفار. كثير من الناس يسأل يقول ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ فنقول إن التوبة هو إخبار من العبد عن عزيمته في الرجوع عن الذنب ولها شروط، فإذا توفرت الشروط فهي توبة تجب ما قبلها. وأما الاستغفار فهو دعاء، الاستغفار فهو دعاء كغير من الأدعية، يقول اللهم اغفر لي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله قد يغفر للمستغفر من غير توبة، لأن الاستغفار طلب، فإذا قال اللهم اغفر لي ذنبي وكان آكلا للربا مثلا ولا تتعدى هذه المعصية لغيره، فقد يغفر الله عنه، يغفر له ذنبه باستجابة الله لدعائه. وأما التوبة فإذا قبلها الله فإنها تمحو الذنب بالكلية. ولهذا كثيرا ما يقرن بين الاستغفار والتوبة، وهذا أبلغ ما يكون في تكفير الذنوب، لأن يجمع المسلم بين الاستغفار والتوبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأخبر أن من قال ثلاثا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قال ثلاث مرات غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. فهذا مما يدل على أثر التوبة مع الاستغفار، وأن يجمع العبد بينها، يقول اللهم اغفر لي وتوب علي، يسأل الله المغفرة مع توبته إلى الله عز وجل من الذنوب. ثم إن العبد محتاج مع توبته إلى الله أن يسأل الله عز وجل أن يقبل توبته، لأن التوبة عمل صالح، فيداوم الدعاء، يقول اللهم اقبل توبتي واستجب لي فيها واجبر تقصيري ونقصي فيها، ويلح على الله عز وجل في ذلك. ثم إنه يسأل الله عز وجل أن يثبته على التوبة، وهذه مسألة مهمة، لأنه قد يتوب ثم يرجع، فيلح على الله عز وجل أن يوفقه للتوبة وأن يرزقه الاستقامة عليها، أن يرزقه الاستقامة عليها وعدم الرجوع إلى الذنب، ويتضرع إلى الله ويخبر عن ضعفه ويقول اللهم إن لم تغفر لي وتعني وتوفقني فإني ضعيف وإني مخذول وإني مقصر وإني مذنب، فمن علي بالاستقامة والتوبة وسددني وأعني. ثم أيضا من الأمور التي تراعى في التوبة أن الذنب إذا كان متعلق بسبب ينبغي أن يسعى في إزالة السبب. فإذا كان الإنسان في مجتمع غير صالح ينبغي له أن ينتقل من المجتمع الذي ارتكب فيه الذنوب إلى مجتمع آخر صالح يعينه عليه. وهذا يدل عليه قصة الرجل الذي قتل 99 رجلا، فذهب إلى عابد من العباد وقال له هل لي من توبة، قتلت 99 رجلا، فقال له لا توبة لك، فقتله وكمل به 100. ثم أرشد إلى عالم فقال هل لي من توبة، فقال وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ نعم، ولكن هاجر من ذلك البلد الذي فعلت فيه ما فعلت إلى بلد صالح، فاستجاب لذلك وهاجر إلى بلد الصلاح، ثم جاءه الأجل وهو في الطريق، في منتصف الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأنزل الله ملكا يقضي بينهم، فقال إن كان إلى بلد التوبة أقرب فهو في الجنة، وإن كان إلى بلد الذنب أقرب فهو معذب في النار. فوجدوه أقرب إلى بلد التوبة بخطوة، فغفر الله له. وهذا دليل على خطورة الأمر، وأن الإنسان بينه وبين السعادة خطوة واحدة يخطوها إلى بلد أو يتأخر عنها. وهذا فيه أيضا الهجرة من بلد المعاصي إلى بلد الطاعة. وكذلك إذا كان الأمر متعلق بمجلس من المجالس أو بوظيفة من الوظائف أو بصحبة أو بعمل، مثلا يكون إنسان عمله في السوق وهو في كل يوم يتعرض للفتن ويجد نفسه مقيم على المعاصي، سل نفسك لما فعلت وفعلت، يجد أنه يعرض نفسه للفتن، يعرض نفسه للذنوب والمعاصي. فإذا ترك هذا العمل وبحث عن عمل آخر بعيد عن الفتن يرجى له أن يوفق إلى التوبة. قد يكون الذنب بسبب ذهاب إنسان إلى مكان معين فيأتي إلى هذا المكان وهو صادق العزيمة على عدم الذنب، فإذا دخل فيه وقع في الذنوب، فعليه أن يبتعد عن أسباب الذنوب. وكلما ابتعد الإنسان عن أسباب المعاصي ولزم بيته وترك الأماكن العامة، وعامة الأماكن الآن إلا ما رحم الله أماكن فتن من الأسواق والطرقات والناس، فالعاقل يلزم بيته، يسهل عليه أن يبقى في بيته ساعات طويلة لا يتكلم بكلمة واحدة فيها معصية، لكن إذا خالط الناس وجالسهم يتعرض لفتنة. ولهذا ليس هناك أسهل على الإنسان في توبته إلى الله عز وجل واستقامته من أن يلزم بيته. ولهذا تكلم العلماء قديما في العزلة، في لزوم البيوت عند وجود الفتن، والفتن في هذه الأزمنة أشد وأشد. ولكن ينبغي أيضا أن يراعى في العزلة أن تكون بعلم، أما أن ينعزل الجاهل بجهله ثم يلبس عليه الشيطان ويقع في الفتن فهذه فتنة أخرى. ففرق بين اعتزال العلماء بعلم وفقه وبين اعتزال الجاهل يعرض عن العلماء وعن دروس العلم وعن حلق العلم فيخسر العلم والفقه ويلبس عليه الشيطان. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.